فيها كمان وكمان يا عشرة عمري حبيتها أموت أموت أموت هموت فيها كمان وكمان ومهما العمر فلقنا حنرجع برضو زي زمان الأغلى ناس عندي وأحلى عمر عشته كمان ومهما البعد فلقنا حنرجع برضو زي زمان رجعت Thank you.

والدنيا حرقتني يا حر، انا عايزة اخرج اتهوى اتهوي، عايزة فراولة، عايزة بنجة، رايح اشرب حاجة حلوة تيجي بيها مني، اعمل فكهاني اوي لحلواني اوي محل عصير فتح عشاني قدامه جنينة ودلاية، هتمشى واخويا معايا واشرب واجيب لك كوباية. انا واصحابي حنطلع شلة ومعانا الراديو وحنتسلى وحنتسلى، انا واصحابي حنطلع شلة ومعانا الراديو وحنتسلى وحنتسلى. واشمعنى انا اشمعنى انا محبوسة هنا محبوسة هنا، اشمعنى انا اشمعنى انا محبوسة هنا محبوسة هنا، ما بين الشباك وبين الغلة والدنيا حر الدنيا حر، انا عايزة اخرج اتهوى اتهوي فين، عايزة فراولة عايزة منك رايح اشرب حاجة حلوة تيجي بيها منين، اوي الدنيا حر الدنيا حر، انا عايزة اخرج اتهوى اتهوي فين، عايزة فراولة عايزة منك رايح اشرب حاجة حلوة تيجي بيها منين، امي الفكهاني اوي لحلواني اوي محل عصير فتح عشاني قدامه جنينة وضلاية، هتمشى واخويا معايا واشرب واجيب لك كوباية واشرب واجيب لك كوباية. كارم محمود وأغنية يا طيف الأمل. الأغنية من كلمات علي الشيرازي ومن تلحين محمد الموجي. الأغنية تم تسجيلها في يوم 15 شهر فبراير سنة 1955، أعيد التسجيل في يوم 28 فبراير، وسجلت للمرة الأخيرة في يوم 15 أبريل من العام 1955. يا كاسي الصلاة حبك يا غالي وشفت العجب سهرت الليالي في حبك يا غالي وشفت العجب سهرت الليالي في حبك يا غالي وشفت العجب ما كانش افتكاري طول انتظاري ما كانش افتكاري طول انتظاري وايه السبب سهرت الليالي في حبك يا غالي وشفت العجب سهرت الليالي بحبك يا غالي وشفت العجب ما كانش افتكاري طول انتظاري ما كانش افتكاري طول انتظاري وايه السبب ما نلت الاماني ولا حد كاني لا نلت الأماني ولا حد جاني لا نلت الأماني ولا حد جاني وإيه العمل يا طيف الأمل وإيه العمل يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الأمل يا نجمة حيارة يا كاس السهارة عجل يا طيف الامل نسيت بالعجل يا طيف الامل يا مسهر عيوني يا طيف الامل سهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الامل يا مسهر عيوني يا محير ظنوني يا طيف الامل يا غنوة حيارى يا كاس السهارى يا غنوة حيارى يا كاس السهارى يا روح الأجل يا مسهر عيوني يا طيف الأمل يا

طال ومجنن وبعده طال ومجنن يا عذاب قلبي يا عذاب قلبي حبيت يا ابويا حبيت يا ابويا حبيت غمضت عني. في يوم 15 أبريل سنة 1972 و9 مايو عام 1972 تم نقل أغاني فيلم نار الشو على شريط إذاعي. من أغاني هذا الفيلم نستمع إلى صباح تغني زمن دوار أو ظالم يا زمان. زمن دوار لما بكل غرض يخلق الوردة من الصبار ظالم يا زمان قاسي يا زمان بتنور ليه في يوم 15 أبريل سنة 1957 عبد العزيز محمود سجل من تلحينه ومن كلمات محمد عبد المحسن أغنية ماليش نصيب أو جربت بختي في حبي معاك. وياريتني أقدر وما انساك أنساك

الشهر يفضل سحر وبديع طول ما الوجود في ظل غرام. وشمعنى قلبي أنا وياك ما الأشرب يعف حبي فحبي معاك. وش معنى قلبي أنا وياك ما الأشرب يعف حبي فحبي معاك. وما دام نصيبي كده اصبر على كل ده وما دام نصيبي كده اصبر على كل ده ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك. جربت بختف حبي معاك ما لقيتش ليا نصيب معاك. وما دام نصيبي كده ما نصيبي كده اصبر على كل ده ويا ريتني اقدر يوم انساك انساك انساك. بهذا نكون قد وصلنا لاخر فقره في حلقه الليله. كل الشكر حسين السنوسي ومحمد الجرواني، والإخراج أحمد نادر ومصطفى رضوان. يجمعنا لقاء قادم بإذن الله. أرق تحياتي. في يوم في شهر، في شهر. في سنة، في سنة. في يوم، في شهر، في سنة. برنامج يعده ويقدمه إبراهيم حفي.